مقطري واسماعيل ياسين وروسي ويا رئيس ليه واتمطر يا خيل اتمطر يا خيل اتمطري واتميلي معنا خلي الدنيا تميل وينا اتمطري واتميلي معنا خلي الدنيا تميل وينا وخلي العاشق يجري ورانا يجري يجري ورانا يجري يجري ورانا ليل ونهار ونهار بس وين الباقيين.